ان شاء الله ما حول ولا قوه. نعم. العامي اذا اختلفت عليه الفتاوى يتحرى، اذا اختلفت الفتاوى يتحرى ما هو الاقرب الى الصواب بالنسبه الى المفتين وما يقع في قلبه من الطمانينه. المفتي الذي يراه اقرب الى الحق من ثناء الناس عليه او وضوح الدليل الذي قال او مناسبته له وعلمه باحواله يتحرى ما يغلب على ظنه ويقرب عنده انه الاصبر. نعم.